الخطاب من تعمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة، رضعت حتى أوشكت أن تخلص الطفل، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحرت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي، هي ترددت أن استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حتى مرة واحدة فقط، فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي أتزوني جزاكم الله خيرا؟ لا بد الرضاع الذي يحضر التحريم أن تكون الرضاعة خمسة ولا هو جزء واحد، وصفة ذلك أن يمسي الطفل الثدي ويمتص اللبن وتحمل الموقع أنه متمتص لبن وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر ثاني واحدة، فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد صار ثالث وهكذا حتى يكمل الخمس حال كونه بالحولين. لذا ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحجم الرضعه ولا الرضعتان ولا الإملاجه ولا الإملاجتان ولا نص ولا الاستقامة ومتن الصحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، خرجه مسلم صحيح والإمام الكبري جامعه وهذا لفظه، وفي لفظ آخر فذكر رسول الله فيما يقرأ من القرآن، في حديث عائشة أيضا أن النبي قال سهلة أرضعي سالم خمس رضعات حرمي عليه، فلا بد من خمس في مجلس أو مجال أو ما هو أكثر من ذلك، لكن أقل في خمس في مجلس أو في أيام أو في شهور، متى استكمل خمسا صار ولدا للمرضعة وصار أخا لأولادها وصار ولدا لزوجها وصار أخا لأولاد زوجها وصار أولاده وصار إخوة المرأة أخوالا له وأخواتها خالات له وصار إخوان الرجل عم أعمالا له وأخواته عما في له وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم الناس، والله قال في القرآن جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم يا رضاعة. أما هذه الصورة التي وقعت ولم تصل الثدي ثم أطلقته منه ولا تعرف عن ذلك إلا هذا الذي حصله قال لا يحرم، هل تعتبر رضاعة واحدة ولم تصل الثدي واستمر حتى عرفت أنه بيت ولدها فإذا استدي منه ولم تطلق عليه خمس رضاعات فلا يكون ولدا له ولا يعتبر رضاعه واعتمد حتى يكمل خمس رضاعات، يمتص اللبن ويذهب الى جوفه اللبن ثم ينفصل ثم يعود ويمتص اللبن حتى يذهب الى جوفه ثم ينفصل ثم يعود. رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسه واحده، رضعت حتى اوشكت ان تخلص الطفل، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحرت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي، هي ترددت أن استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط، فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون جزاكم الله خيرا؟ لا بد الرضاع الذي يحضر به التحريم أن تكون الرضاعة خمسة ولا هو جزء واحد، وصفة ذلك أن يمسك الطفل الثدي ويمتص اللبن وتعرف المرضعة أنه متمتص لبن وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر هذه واحدة، فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد صار ثالث وهكذا حتى يكمل الخمس حال كونه بالحولين. لذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحرم الرمى ولا الرضعتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان ولا نص ولا الاستقامة وهو الحكم الصحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، خرجه مسلم صحيح والإمام الكبري جامعه وهذا لفظه، وفي لفظ آخر فقلت رسول الله فيما يقرأ من القرآن في حديث عائشة أيضا أن النبي قال سهلة أرضعيني فقال خمس رضعات حرمي عليه فلا بد من خمس في بدء أو مجال أو ضع أمره أكثر من ذلك لكن أقل في خمس في مجلس أو في أيام أو في شهور فتستكمل خمسا صار ولدا للمرضعة وقضى أخا لأولادها وصار ولدا لزوجها وصار أخا لأولاد زوجها وصار أولاد وصار إخوة المرأة أخوالا له وأخواتها خالات له وصار إخوان الرجل عن أعمال له وأخواته عن ما في له وكذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم الناس والله قال في القرآن جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أما هذه الصورة التي وقعت من قصة الثدي ثم أطلقته منه ولا تعرفي عن ذلك إلا هذا الذي وصفه هذا لا يحدث أن تعتبر امرأة واحدة ولم تصدق ذبي ولم تستمر حتى عرفت أنه ليس ولدها فإذا افتدي منه ولم تضبط عليه خمس رضاعات فهذا لا يهم ولا جدها ولا يعتبر رضاعا واعتمد حتى يكمل خمس رضاعات يمتص اللبن ويذهب إلى جوفه اللبن ثم ينفصل ثم يعود ويمتص اللبن حتى يذهب إلى جوفه ثم ينفصل ثم يعود هكذا في يوم أو أيام أو جلسات أو في أشهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.